يتبقى أمر خارج المحاضرة، وهو إنه بفضل الله عز وجل الكتاب دوت مذكور فيه يعني دروس كتيرة جدا جدا. هذه الدروس متواجدة على القناة الخاصة بـ Do you know؟ ماذا تعرف عن الله، أو هل تعرف، اللي موجودة عندي على التليجرام. والحقيقة لابد هنا من عرض أمر على المسؤولين، يعني معلش يعني هو أنا لازم هقول هذا الكلام لأنه أصبح وجوبا. يعني طبعا هو بفضل عز وجل، بفضل عز وجل ليس لأحد أي فضل فيما فيه أي أحد إلا الله عز وجل، وليس في معاه أي شيء، لا قدرة ولا استطاعة ولا لغة ولا أي، ما فيش أي حد ليه أي شيء في أي شيء غير الله عز وجل. وذا مور ذا مور، كلما أنت كنت معترفا إنك عبد ذليل خطاء ناقص محتاج بقدر ما حيأتي العطاء من كل حد وصوب. خلاص، إذا كنا هندي هذا الكورس، ويعني يعني معلش لابد الأمر ده يتضح، لأني أنا شايفة كده إنه مش متضح، يعني الأمر ده مش متضح. وإن كان هتبتدي الناس تعرف، يعني هتبتدي الناس تعرف إنه يعني بفضل عز وجل، بفضل عز وجل، بفضل عز وجل، يعني صميم تركيبتي أنا يعني العلمية تقتضي إني أنا لما أتكلم على أعلى حد لابد يكون ده موثق بشهادات. يعني الدعوة دي أنا كنت أتمناها دائما، لكن بفضل الله عز وجل يعني ما تجرأتش فيها إلا لما اعتمدت. فبالتالي يعني ده لابد يكون ما يقال من يعني دروس لابد أن تجمع، ولابد أن تتصور منها، ولابد أن تبلغ، لأنه يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش هتلاقوا كده، مش هتلاقوا كده. أنا مش ليس فخرا، ليس فخرا. اطلعوا فوق على نفس الصفحة دي وشوفوا الرجل الألماني قال إيه، هتلاقوا إن أنا قلت في الحصة اللي فاتت، لأن هو المعون واحد، المعون واحد اللي هو إيه؟ استقاء العلم الشرعي من مصادره.